السلام عليكم ورحمة الله. كيف يفلسف ابن سينا الخير والشر في هذا العالم؟ هو يعتقد بأن منبع الخير في العالم يأتي من الوجوب، ومنبع الشر يأتي من الإمكان. كيف؟ مثلا الإنسان ينقسم إلى روح وجسد. الروح أزلية وأبدية، إذن هي واجبة الوجود، يعني ليست نفس مستوى الله عز وجل، لكنها أوجب من الجسد. الجسد يتعرض للتلف والفناء، فالخير يأتي من الوجوب والشر يأتي من الإمكان. يعني في الإنسان صفات الشر وأفعال الشر تأتي من جسده، من مادته، والجانب الخيري فيه يأتي من روحه، وقس عليها بقية المخلوقات. والموجودات عنده بكل أنواعها تختلف نسبة الخير والشر فيها بحسب نسبة الوجوب والإمكان فيها. مثلا الله عز وجل واجب الوجود، إذن الخيرية فيه إلى أقصى نهاية وأكمل نقطة، وخذ في التدرج حتى تصل إلى المادة التي تعتبر هي المصدر الأول للشر. الجسد، المادة بشكل عام، هي التي تصنع الشر في هذا الوجود. الجميع يتجه نحو غاية، يعني الظواهر المختلفة في الوجود لها غاية. طبعا هو يؤمن بالتطور، وهذه يعني معلومة فاجأتني، والتطور هو التوجه نحو الخير. الغاية هي الحكمة، والحكمة من الله، فلا بد أن تكون غاية خيرية. الشر عنده ليس شرا محضا، وإنما هو شر نسبي. الشر بشكل عام ليس شرا مطلقا، وإنما هو شر بالنسبة إلى شيء آخر. فالأمر يشبه ما يحدث الآن في الآلات والأجهزة. يوجد ما يسمى شكمان، يعني يصدر الشرور والآفات والكربونات التي تعد شرا، لكنها في عمل هذه الآلة تعد وظيفة مهمة وضرورية، أو كما قال الشاعر، يعني ورب عود زاده الإحراق طيبة، يعني الإحراق وإن كان شرا إلا أنه نسبي لا يعمل بمفرده، بل هو ملازم للخير. الخير حاكم على الشر، الشر نسبي والخير مطلق، لأنه جاء من واجب الوجود اللي هو الله. الجميع، يعني كل الموجودات الواجبة والممكنة، تتجه نحو الغاية الخيرة. فهذا الوجود بكل تنوعاته وخيره وشره يتجه إلى هدف خير، يعني حتى وإن تضمن بعض الشرور إلا أن النتيجة كلها خير، كما يقول ابن سينا، الشرور نسبية والخير هو المطلق وهي النتيجة النهائية. كل الموجودات تتجه نحو الخير. أشبهها بالسيارة، يعني مهما وجد فيها من يعني غازات شامة ومحروقات وكربونات و أدخن ضارة، هي في الأخير تعمل لصالح السيارة. السيارة لن تتحرك إلا بهذه الشرور والمضار، هي نسبية، بينما النتيجة العامة والشاملة من هذه الآلة اللي هي السيارة هي الخير. هذا هو الوجود في نظر ابن سينا. لذلك رأيه في القضاء والقدر يعني يميل إلى رأي الأشاعرة، أن الإنسان له حرية مقيدة، له اختيار، لكنه اختيار مقيد ومحدد. يعني هو مثل راكب السفينة التي تتجه إلى وجهة معينة، ليس له اختيار في الخروج منها وتحديد وجهة أخرى، لكن لديه القدرة والحرية والخيار على أن يكون يعني راكبا صحيا وسليما وجيدا وأمينا وصادقا في السفينة نفسها. الحدث ما يستطيع أن يتحكم به، وجوده في السفينة أيضا ليس باختياره، لكن باختياره أن يكون عاملا وعنصرا إيجابيا في السفينة. فهي حرية مقيدة واختيار محكوم بالقضاء العام، يعني القضاء والقدر الذي لم يكن له فيه اختيار أو تحكم. هذه هي فكرته في القضاء والقدر، وهي متأثرة بفكرته في الخير والشر، يعني متداخلة معه. هذه محاولة متواضعة لتقريب الصورة، وإلا له كلام طويل جدا في هذا الموضوع وتفصيلات وتفريعات كثيرة، لكني أحب أن أقدم للمتلقي مداخل ومقدمات حتى هو يبحث بنفسه. إلى اللقاء.